إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي عنبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. هذا الحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وأيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فيه دعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد يغتنم الخير، ولا سيما إذا عرض له. فكم ممن عرض له الخير وفرط فيه، منهم قوم ثمود، قال الله عز وجل عنهم: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. جاءت لهم الهداية بطبق من ذهب لكنهم أعرضوا عنها. أيضا لما قص الله عز وجل علينا قصة ذاك الرجل الذي آتاه الله الكتاب، كما قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ، ترك هذا الخير الذي كان فيه. والمؤمن ينبغي عليه أن يغتنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رواه الحاكم وغيره، قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم قبل أن تذهب، وقد قالت العرب: في الصيف ضيعت اللبن. وهذا ضرب المثل كما ذكره الميداني رحمه الله تعالى في مجمع الأمثال، أن امرأة كانت متزوجة برجل كبير في السن، وكان ينعم عليها أن يعطيها في كل صباح، يعطيها غبوقا وهو حليب الناقة، ثم بعد ذلك ملت الحياة منه والعيش معه، فطلبت الطلاق وتزوجت شابا. فلما تزوجت الشاب حنت للكبير وللغبوق، فطلبت بكل بجاحة أنها تريد ذاك الغبوق، فقال: الصيف ضيعت اللبن. ولهذا انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يغتنمون مثل هذه الفرص. فهذا أبو الدحداح رضي الله عنه سمع حوارا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين، وبين رجل، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، بنيت حائطا، بنيت بستان، فوقعت نخلة هذا على حائط، يعني أريد أن أبني أكمل الحائط، فإذا بنخلة هذا أعاقت هذا الأمر، فقل له يعطيني هذه النخلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيه نخلتك بنخلة في الجنة. فأبى الرجل، فجاء أبو الدحداح يساوم الرجل إلى أن اقتنع، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنخلة في الجنة، فأعطاه حائطا بستان كامل أبو الدحداح، أعطى هذا الرجل مقابل هذه النخلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة في الجنة. فلما وافق الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم من عذق الراح لأبي الدحداح، كم من عذق الراح لأبي الدحداح. والعذق هي النخلة، والعذق هي الغصن منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الرجل، هذا الصحابي، قد اغتنم الفرصة، حتى أنه بعد ذلك عاد إلى زوجته وهي تعمل في هذا الحائط في هذا البستان، قال قومي فقد استبدلت به بنخلة في الجنة. فقالت زوجته الصالحة، قالت ربح البيع أبو الدحداح، ربح البيع أبو الدحداح. أيضا من المواقف التي تدل على أن الصحابة كانوا يغتنمون الفرص، لما المرأة السوداء التي كانت تصرع، قال عطاء بن أبي رباح قال لي ذات يوم ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال انظر إلى هذه المرأة السوداء، فإنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أسرع، إني أسرع، فادعوا الله لي يعني أن يبعد عني الصرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر، انظروا إلى العرض، عرض سخي، أصبر، مع أن المرأة إذا سرعت، بل الرجل إذا كان مصابا بالصرع فهو متهم من قبل الناس أنه مجنون، حتى ولو كان الصرع لمدة نصف ساعة في الأسبوع، فكلما أشاروا إليه قالوا هذا في حالة، يعني بأنه نصف عقل، ومع هذا صبرت مقابل أنها غنمت غنيمة عظيمة وهي الجنة، وهي الجنة. قالت أصبر يا رسول الله. في موطن آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر. قال أنا. قال من تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكين؟ قال قال ما اجتمعنا في امرئ إلا في يوم إلا دخل الجنة. أربع أعمال عملها أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يذكر النبي، لكنها هي من الأعمال الصالحة، فاغتنم الفرصة. أربع أعمال، أربع أعمال ولك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، جاءوا الحديث رواه مسلم مختصرا، وفي مسند الإمام أحمد جاء مطولا بسند صحيح كما في حديث أنس، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكوا من النواضح، نواضح جمع ناضح، والناضح هي الجمال مخصصة لجلب الماء، وتعرفون مخصصة لجلب الماء يعني تتكسر سريعا وتتعب سريعا لأن تحمل أثقال. فقالوا دعوا أو قولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل بنهر سيحان، في أي مكان، منطقة صحراوية في المدينة، يعني نهر مثل نهر النيل والفرات. فلما أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأنصار، والله لا تسألوني اليوم عطاء إلا أعطيتكموه، ولا أسأل ربي عطاء إلا أعطانيه، يعني الباب مفتوح. فهل طلبوا هذا الطلب؟ لا، تشاوروا بينهم البين، قال اغتنموا بهذا اللفظ، اغتنموا وقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لكم بالمغفرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. انظروا كيف ينعمون الأنصار من قبل 1400 سنة وهم ينعمون بذلك. عكاشة رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه من أمته قوم يدخلون الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، ثم ذكرهم الذين لا يرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. في آخر الحديث قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. قام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني، قال قد سبقك بيا عكاشة، اغتنم الفرصة. فعكاشة بشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام صار من 70,000 الذين ينعمون أنهم لا يحاسبون، يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. هذا أيضا ربيعة بن كعب الأسلمي كما في مسلم أتى بوضوء، وضوء هو الماء المعد لأن يتوضأ به، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني إيش تريد؟ لا قال له أريد الخيل، أريد الإماء، أريد البيت، أريد كذا، أبدا. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال لا، هذه دعوة أو هذا حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وغير ذلك؟ قال لا. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني ما اختار شيئا من أمور الدنيا. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني شيك مفتوح، ومع هذا الصحابي الجليل ربيعة بن كعب الأسلمي ما أراد. والله قليل قليل من المسلمين من يعرف ربيعة بن كعب الأسلمي، ومع هذا لهم مكانة ومنزلة في الإسلام. لكن انظروا انظروا ما هي أماني ومطامع الصحابة رضي الله عنهم، نسميه مطمعا أخرويا، أنه يريد أن يكون من أهل الجنة وأن ينعم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فلهذا الواحد منا إذا كانت مثل هذا الخير محاضرات، دروس، مراكز علمية، ينبغي عليه أن يستغلها قبل أن يحال بينه وبين هذا الخير. عباد الله، أغلقت المساجد أيام كورونا، والآن بدأ بعض الصحفيين يغازلون في هذا الأمر أنه ظهرت 14 حالة. الآن انظروا إلى الدول المجاورة الذي بجانبكم، شددوا على أنفسهم وما زالت تظهر الحالة بعد الحالة، والناس بعد صلاة الفجر ربما يتزاحمون على الباخمري، والله عز وجل حافظ عباده. فنحن لا ننكر أن هناك أمراضا، لكن المبالغة والتهويل. أغلقت المساجد، يعني أتيت يوما من الأيام تريد أن تدخل المسجد وقد أذن المؤذن، ما استطعت، وكنت من قبل تدخل، أردت أن تذهب للعمرة، الآن حتى الدخول إلى المسجد الحرام لا بد عن طريق التطبيق الذي يسمى التوكل. تذهب إلى البقالة بهذا التطبيق، تروح هنا، ما بقي إلا الحمام وغرفة النوم فقط، وإلا كل شيء بهذا التطبيق. مسجد الحرام، والله من ذهب إلى العمرة ما يستطيع أن يدخل المسجد، هو أمامه ما يستطيع. قد يحال بينك وبين هذا الخير، الآن قد أحيل بيننا وبين هذا الخير، وما كنا والله نظن، مررنا على حقب من الزمان مما كان يقال أنهم يصدون وإلى آخره، لكن ما أغلقت المساجد أبدا. الآن أغلقت في فترة من فترات، قد تغلق فيما بعد، قد تغلق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هذه المصاحف التي نقرأها سيأتي يوم الأيام ترتفع جميعا. في حديث حذيفة بن اليمان قال النبي عليه الصلاة والسلام وليسرى على القرآن في ليلة فلا تبقى آية في الأرض، آية في الأرض، لعلك يعني يوم من الأيام تفتح المصحف تجده فارغا. ما هو حفظك؟ كم وردك في اليوم في القرآن؟ وكذلك الكعبة التي تطوف حولها، سيأتي يوم وهناك رجل يقلع الكعبة حجرا حجرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في البخاري، قال كأني أنظر إليه أسود أفحج، قالوا متلاصق الفخذين متباعد الساقين، يقلع الكعبة حجرا حجرا، يعني ستطوف بلا كعبة يوم من الأيام ستطوف بلا كعبة. قد وقع للمسلمين أيام القرامطة، فحج المسلمون 22 سنة بلا حجر أسود إلى أن أعود. ولا أبو طاهر الجنابي هو ومجموعة من الفسق الفجر الكفار والعياذ بالله، للقرامطة ليسوا مسلمين، دينهم ثاني، فكان يقاتل يقول أنا والله وبالله أنا أحيي الخلق وأفنيهم أنا. هذا القرمطي. ثم بعد ذلك أخروا الحجر الأسود و22 سنة والناس يطوفون حول البيت. فاغتنموا هذا الخير في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة الليلاء. اجتمع الإخوة من أماكن عدة، وحق لهم والله أن يجتمعوا، لرجل والله لا أزكيه على الله بذل واجتهد حتى رفعه الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يرفعه في الآخرة كما رفعه في الدنيا، فإنه بذل واجتهد حتى صارت له مكانة بين إخوانه من المشايخ وطلاب العلم، وهو أخونا وحبيبنا الشيخ أبو بلال الحضرمي حفظه الله تعالى، وهو القائم على دار الحديث بالحامي الذي وخلية نحل اللهم بارك. فنعود من الدعوة إلى الله عز وجل من أماكن بعيدة في الليل، ونرى السرج مضيئة والطلاب كالنحل حتى في الساعة الواحدة ليلا، والله عز وجل قدر أن يكون هذا الدار وهذا المركز في هذا المكان على قارعة الطريق، حتى من أراد أن يشيع أو حتى من أراد أن يتخرص فيرى الأمام المكان أمامه، فلا هناك أشياء مخبأة ولا هناك غموض ولا شيء، أمامه النوافذ مفتحة، الأبواب مفتحة، وطلاب العلم يقرؤون القرآن. ذكرونا بالأشاعرة الذين كان لهم دوي في قراءتهم للقرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معجبا بهم. فمرحبا بالشيخ المكرم أبي بلال، ومرحبا بمن جاء معه، ومرحبا وهذه نيابة عن إخواني وأحبابي في هذا المسجد المبارك وعن أهل الغيل كافة. فنرحب بالجميع ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات من سعى ويعني كان باذلا في هذا الأمر حتى ينسق هذه المحاضرة الطيبة، والسنة الراتبة تكون أولا ثم بعد ذلك إلقاء المحاضرة، والحمد لله.